أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم. اليوم نواجه لماذا؟ لكن في جنبة الصيام، لماذا نصوم؟ كما نعلم وكما نقرأ، حينما ننظر شرقا وغربا نجد أن الصيام جزء لا يتجزأ من الشرائع حتى غير الإسلامية. تجد تلك الشرائع تطلب من تابعيها الصيام. كذلك لو انتبهت إلى المنطق الإنساني اليوم وإلى الوصايا الطبية، تجدها تؤكد على أن يكون جسد الإنسان نحيفاً، على أن يكون مقتصداً بالطعام، وتعتبر أن السمنة من أمراض العصر الشائع. نحن أمام منطق إنساني، نحن أمام منطق عقلائي يدعونا إلى الاسترشاد في جانب تناول الطعام، تناول الأغذية. حينما جاء الإسلام وقدم نظرته حول الصوم، قال: أريد أن أجمع ما بين موضوع الصوم الروحي، وأجمع بين موضوع الصوم أو الإمساك أو العزلة الاجتماعية، وأجمع ما بين الإرشاد في تناول الأطعمة، أجمع كل تلك الحيثيات في أمر واحد. ماذا هو؟ الصوم. قدم تشريع الصوم. حينما نرجع إلى حديث أمير المؤمنين عليه السلام، ماذا يقول؟ يقول: فرض الله الصوم ليتساوى الغني والفقير. بمعنى أن هذا الغني على مدار السنة ونتيجة لوجود الأموال التي تلبي له جميع احتياجاته وطلباته، قد يغفل عن رؤية الفقير، قد يزدريه، قد يحتقره. الله عز وجل يريد أن يوضح لصاحب المال أنه في وقت محدد من السنة، وهو شهر رمضان، تتساوى أنت وهذا في الجوع، تتساوى أنت وهذا في العطش، أنت والفقير المعدم، أنت والمسكين، أنت والمحروم سواء. كذلك الحاكم المسؤول يبعث الله له رسالة: سلطتك، دولتك، جيشك، حكومتك، قصرك، كل النعم التي أنت تتنعم بها أنت من اليوم الأول لشهر رمضان وإلى اليوم الأخير من شهر رمضان، تجوع كما يجوع المسكين، تعطش كما يعطش المسكين، تبتعد عن تلبية الغرائز كما يبتعد المسكين. يقول له: انظر ما يعانيه المساكين، كم من مسكين لا يجد طعاما يأكله، كم من مسكين لا يجد كثيرا من النعم التي تتنعم أنت بها من مشروبات ومأكولات وغير الكثير. أول رسالة يقدمها الصيام هي التساوي بين الحاكم والمحكوم، بين الغني والفقير. الجانب الآخر، يريد الصوم أن يجعلك تنتقل من عالم إلى عالم آخر. كيف؟ كما نعلم أن الإنسان يتفاعل مع ما حوله، يتفاعل مع المناخ الذي حوله. إذا كان المناخ علمياً ووضعت إنساناً فيه يتطبع ويتعود عليه، إذا كان المناخ مادي يتطبع ويتعود الإنسان عليه، إذا كان المناخ ديني يتطبع ويتعود عليه. قد أنت على طول السنة تتعود على مناخ اللهو، اللعب، الغناء، الانجراف نحو الانفلات في الغريزة، الإباحة، الخلاعة، الغيبة، البهتان، التجاوز على الآخرين، الغفلة. الله يريدك أن تنتقل من هذا العالم لترى عالماً آخر الذي هو عالم السمو الروحي، أن تسمو بروحك. عبر ماذا تسمو؟ عبر الصوم. في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله أنه يقول عز وجل: الصوم لي وأنا أجزى به، بمعنى أن جميع العبادات في كفة، والعبادة أو البرنامج الذي يقدمه الله اسمه الصوم في كفة أخرى، لأنه في الصوم تستطيع أن تعيش حالة خاصة جداً بينك وبين الله، أنك تقول: يا ربي أنا أبتعد عن اللذة، وأبتعد عن الشهوة، وأبتعد عن لذيذ الطعام والشراب من أجل وجهك الكريم. الجانب الثالث، لو نظرنا إلى حديث الإمام الصادق عليه السلام حين يقول: إذا نزل بالرجل نازلة فليصم، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الصيام يجعلك أقوى. هذا الإنسان الذي تعود أن كل شيء موجود أمامه، تعود على الترف، ألا تتفق معي أنه سيكون إنسان ضعيف؟ أؤكد لك ضعيف جدا. وكثير من الأشخاص قد أنت شفته أو أنا شفته وصلوا مرحلة من الضعف بسبب شنو؟ بسبب الترف، إلى مرحلة الميوع والتميع. لكن تجد الإنسان الذي أكثر حياته بلاء أقوى. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد عود نفسه وكيف نفسه أنه ليس كل الأمور أمامي مباحة، قد أريد أحياناً أشياء غير موجودة. طيب هذا هو، خلص غير موجودة، لماذا أذل نفسي في طلبها؟ منتبه لهذه الجزئية. كم إنسان أذل نفسه من أجل ترفه ضعفه، لكنه الإنسان القوي هو الذي يرفض الذل، يقول أنا لا أذل من أجل مسألة معينة. الصوم ينقلك لهذا العالم. أي عالم؟ عالم الصلابة، عالم الصمود. بمعنى إن أنا الظالم المتغطرس المتكبر سلبت منك كثيرا من النعم لكي أركعك لإرادتي، فهل تركع؟ الصوم يعلمك ألا تفعل. كيف؟ أنت من الفجر إلى المغرب عبر 30 يوما انقطعت عن السجائر، انقطعت عن الأكل، انقطعت عن الشرب، انقطعت عن الجنس، انقطعت عن الإباحيات، انقطعت عن الغرائز، ألا تنتبه أنك تركت كثير من الأمور؟ وطبيعي، أنت تعيش جدا طبيعي، لم ينقص منك أي شيء، فلماذا تذل نفسك لإنسان متغطرس أو لجهة متغطرسة تريد أن تهيمن عليك عبر اللذائذ؟ هذا الذي يريد أن يقدمه لك برنامج الصوم. لماذا نصوم؟ لكي ننحف، نتعلم على عدم السمنة ونقتصد في أكلنا. لماذا نصوم؟ لكي لا نركع، نتعلم لغة الصلابة والصمود. لماذا نصوم؟ لكي نسمو روحيا نحو الله تبارك وتعالى. لماذا نصوم؟ لكي نتساوى مع الفقير. أراكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسألة واحدة قبل أن أذهب: إياك أن تصوم تصوم تصوم وحينما ينتهي صيامك تذهب بعد الإفطار لكي تبيح لنفسك جميع الغرائز وبمعنى شره، وتفقد المعنى الذي وجد له برنامج الصوم. حافظ على صيامك.